هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريبي. حلم أمل عامر. ولأن قلبها كان لا يتسع إلا لها، ولا يرجو سوى سعادتها، ولا يحلم إلا بتحقيق أحلامها الصغيرة، همست في أذنها مرة برغبتها في ارتداء فستان زفاف، ليقينها المطلق وإحساسها الغريب الصادق الذي حققته الأيام أنها لن ترتديه أبداً. ما كان من الأم التي لم ترد لها طلباً مهما كان إلا أن تجيبها بقلب مفطور وبادعاء روح السخرية، بكل ثقة سترتديه الآن. بين استغراب الابنة وابتسامة الأم ومجاهدة شلالات من وجع، صعدت بها إلى أحد معارض فساتين الأفراح، وادعت أن ابنتها عروس وتريد انتقاء فستان زفاف. أسرعت العاملة بإحضار الفساتين لتختار الابنة في ذهول أجمل فستان وترتديه في فرح. لا توجد كلمة لوصفه، وتبتسم مندهشة مبهورة لكاميرا هاتف الأم وهي تلتقط الصورة وسط انزعاج العاملة، لتسرع الأم بترضية عاملة المعرض وتخلع عن ابنتها الفستان، لتهبط السلالم وهي تضحك بهستيريا، والأم تضحك وعيناها تختنقان بالدموع. مع الأسف يسرق الهاتف بما يحتويه، لتبكي الأم كما لم تبكي من قبل. كانت هذه أصدقاءنا قصة حلم للأديبة أمل عامر. الأديبة أمل عامر أصدقاءنا ليست معنا بشخصها، لكنها معنا بإبداعها وصوتها. دعونا أولا نستمع لها وهي تعرفنا بنفسها. الأديبة أمل عامر، عضو اتحاد كتاب مصر، عضو جمعية الكاتبات المصريات، عضو جمعية الأدباء، الإصدارات ديوان عامية شهد الجن، الشكمجية، مساحة دفا، ريحة العطش، سراديب الروح، ديوان فصحى، غيمة من شجن، مجموعة قصصية الفرصة الأخيرة، جوائز المركز الثاني على مستوى الجمهورية في المسابقة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة عن ديوان الشكمجية 96، المركز الثاني في مسابقة جمعية الأدباء عن ديوان مساحة دفا 2003، المركز الثاني في مسابقة جريدة الجمهورية على أفضل ديوان مخطوط ديوان سراديب الروح 2012. عدنا لكم أصدقائنا بعد أن استمعنا للأديبة أمل عامر وقد عرفتنا بنفسها، ونبدأ قراءتنا النقدية لقصة حلم للأديبة أمل عامر مع الناقدة الأدبية الدكتورة هناء سعيد. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة هناء. أهلا بحضرتك أستاذة جيهان، وأهلا بمستمعيك الكرام. نبدأ كعادة البرنامج بالتوقف أمام عتبة النص أمام العنوان. عنوان حلم، عنوان موح جدا يفتح آفاقا للخيال، وقد أتت أيضا الكلمة كلمة حلم منكرة ولم تأتي معرفة، لم تأتي الحلم. أولا نتعرف على دلالات هذا العنوان وكيف أثر على سردية النص وانطباعات الكلمة المنكرة حلم. تفضلي دكتورة. الحقيقة أستاذة أمل، بداية من العنوان كتبتها كما ذكرت حضرتك حلم، قد تنطق حلم وقد تنطق حلم، فهي بدون تشكيل وهي بدون تعريف، هي منكرة وبدون تشكيل. فهنا نحن أمام تصورين، إما أن تكون حلم بمعنى الأمل أو ما يراه النائم في نومه من تصورات وأفكار وعواطف، أو أن تكون حلم وهو الأناة والقدرة على ضبط النفس عند الغضب، أو بمعنى جامع الصبر. فالكاتبة باختيارها هذا العنوان جذبت القارئ من يده، وكأنها تقول حلمك علي، أصبر سترى حلم جميل. هذا على مستوى العنوان. كيف يفتح هذا العنوان الموحي، لأنه لم يأتي كاشفا ولا فاضحا لسردية النص؟ هو عنوان كما يطلق على بعض العناوين عنوان ماكر. هذا المكر جذبت به الكاتبة القارئ حرف حرف وجملة جملة، إلى أن وصل إلى تبدد هذا الحلم أو هذا الحلم بلا رجعة. ندخل إلى نص حلم أو حلم، ونجد أن الأديبة قد بدأته بلغة شاعرية تتناسب مع شاعرية العنوان، قائلة: ولأن قلبها كان لا يتسع إلا لها. هذا الأسلوب الشعري الذي يجعل الانفعال والشاعرية طاغية في هذا النص، كيف أثر هذا الأسلوب الشعري على تأثر المستمع بفكرة النص؟ حين نبدأ بقراءة النص نجد الكاتبة حين ذكرت ولأن قلبها لا يتسع إلا لها، هذه الجملة تثير لدى المتلقي أو القارئ تساؤل، من هي التي لا يتسع القلب إلا لها؟ هذا أول لقاء. ننتبه للفظ يتسع، يظهر هنا عمق هذا التعبير، أنها رغم أن القلب متسع ولكنه يسعها هي وحدها. وقد أضفت هذه الشعرية بظلالها على النص كله. وهذا ما يتناسب مع كتابة الكاتبة الأديبة المتميزة الأستاذة أمل عامر. الزمان والمكان يلعبان في هذه القصة دورا محوريا كبيرا. فالزمان هنا تأخذنا الأديبة لزمن ماضي، زمن الأم الماضي وزمن الابن الحاضر، والمكان الذي هو مكان لشراء فساتين الزفاف. الزمان والمكان يلعبان دورا في تكوين الصورة العامة لهذه القصة، قصة حلم. هل تتفقين معي دكتورة هناء سعيد؟ أتفق مع حضرتك تماما، حيث ذكرت الكاتبة حين همست في أذنيها مرة فقط، هي مرة واحدة فقط همست الابنة في أذن الأم برغبتها في ارتداء فستان زفاف، وهنا يظهر تأثر الأم برغبتها الشديدة في رؤية ابنتها في فستان زفاف مثل كل أم. وهنا أتى لفظ فستان نكرة، دليل على الرغبة في ارتداء فستان زفاف بأي شكل وفي أي وضع، بمعنى إطلاق باب الحلم على مصراعيه لارتداء فستان زفاف. فما كان من الأم إلا أن بذلت كل ما في فكرها من جهد وحققت لابنتها الغالية هذه الأمنية الغالية على قلب كل أم وكل بنت بطبيعة الحال. هل النهاية استطاعت أن تأخذ القارئ من التساؤل الذي لم تجب عليه الأديبة أو لم توضحه الأديبة عن سر يقين الأم بأن هذا الحلم وارتداء فستان الزفاف حقيقة لن يتحقق؟ القارئ حتى منتصف القصة يتساءل لماذا الأم واثقة إلى هذه الدرجة من أن هذا الحلم لن يتحقق، لكن جاءت النهاية لتشغل القارئ عن هذا التساؤل، هل هذا صحيح؟ نعم بالفعل، النهاية ألهت القارئ بشغف أين ذهب الهاتف إلى أين ذهب؟ من أخذه؟ من سرقه؟ بعد أن وثقت هذه اللقطة الرائعة التاريخية التي تعلم تماما أنها في الواقع لن تحدث، فذهبت بتفكير القارئ كليا وجزئيا إلى أين ذهب الحلم. وهنا الحلم تمثل في المحمول الذي يحتوي كل الذكريات، ويحتوي اللقطة التي تتمناها كل أم، والتي تتمناها كل ابنة أو كل أنثى ذهب مع الريح كما يقال يعني. الناقدة الأدبية الدكتورة هناء سعيد، هل يمكن أن نقول إن الانفعال العاطفي في هذه القصة طغى على الحدث السردي ومنطقية الأحداث السردية ليجعل القارئ يخرج متأثرا بالعاطفة أكثر مما هو مشدود بالحبكة الفعلية لهذه القصة؟ بالفعل هي سحبت مشاعر وعواطف المتلقي أو القارئ بعيدا عن الموضوعية أو العقلانية، بأنها فعلت ما لم يتوقع فعله داخل المحل. تدعي أن ابنتها تبحث عن فستان لفاف، وتطلب من الموظفة أو العاملة أن تحضر لها مجموعة وترتدي الابنة كل هذا، وهو ليس له أساس من الواقع، إنه غير حادث بالمرة، ومع ذلك قامت بهذا الفعل. واتجهت هي وابنتها إلى الخروج وهما تضحكان بهستيريا، البنت فرحانة جدا من ارتدائها الفستان أو تحقيق رغبة لها، والأم الهستيريا التي تضحك بها ناتجة عن انفطار قلب الأم ذو المشاعر المتأججة لترى ابنتها في فستان الزفاف، وهي تعلم، وهذا ما حققته الأيام، أنه لن يتحقق. ختاما، نتحدث عن اللغة والأسلوب المكثف في هذه القصة، كيف أثرت اللغة الشعرية الرقيقة الرومانسية والأسلوب المكثف في نجاح قصة حلم للأديبة أمل عامر؟ الحقيقة الأديبة أمل عامر هي في الأصل شاعرة، عنوان القصة عنوان شعري، أحداث القصة تدور من نسج عواطف بين الأم وابنتها، حاولت بكل ما تملك إظهار قوة العاطفة بين الأم وابنتها، وقوة تأثير طلب الابنة على نفسية الأم. حين تطلب الابنة أريد أن ألبس فستان زفاف، فتفتعل الأم، تبذل الغالي والنفيس كي تحقق لها هذا. فهنا العاطفة بين الأم والابنة عاطفة قوية، وهي ما جعلت تناسج الأحداث في النص تناسجا عاطفيا يؤثر على من يقرأ القصة ويرى تأثير حب الأم لابنتها في فعل ما قد يمكن وما قد لا يمكن للأم أن تفعله. القصة فيها من الأحداث وفيها من التطورات ما يؤكد أنها قصة مكثفة، فهي بدأت بالعنوان وتدرجت من هذا العنوان إلى أن انتهى أثر هذا العنوان، قد سرق الهاتف وبكت الأم كما لم تبكي من قبل. فببساطة جدا في عدة جمل بسيطة بدأت الحلم وأنهته، وهذا تكثيف رائع يغذي عقل المتلقي بحدث دسم، بحدث دسم يأخذ من تفكيره الكثير والكثير والكثير حتى بعد انتهاء القراءة من القصة. الناقدة الأدبية دكتورة هناء سعيد، نتوقف أمام هذه النهاية الصادمة المفاجئة التي حولت فيها الأديبة أمل عامر هذا الحلم إلى سراب، بعد نعم أن كانت تحلم بارتداء فستان الزفاف وارتدته ولو لدقائق قليلة، وأرادت نعم أن توثق هذا الارتداء وهذا الفستان وهي ترتديه، فصورتها الأم بالفعل، لكن بعد دقائق من نزولهما سرق الهاتف. كيف أثرت هذه النهاية المباغتة المفاجئة الصادمة على اكتمال جوانب جمال النص؟ هذه كانت النهاية بالنسبة للنص، ونهاية النص فيها من المتعة ومن التشويق ما أثبتته أداءات الأم حين بكت الأم كما لم تبكي من قبل حين سرق الهاتف. لم يكن البكاء على الهاتف، ولكن البكاء كان على الحلم الضائع. الحلم الذي ضاع حتى لو كان الحلم المفترض. هي البنت حين ارتدت فستان الزفاف فهذا كان افتراضي ليس واقعا، والأم تملك اليقين بأن هذا الحلم لن يتحقق، وهذا ما أثبتته الأيام فيما بعد. ولكن حين رأت الابن أو رأت ابنتها في هذا الثوب الجميل، ثوب رائع، والابنة ترتديه في سعادة وفرح، لم تتمالك نفسها إلا أن أخرجت المحمول والتقطت عدة صور. ومع ذلك بعد فترة قصيرة من نزولهما من المحل كان قد سرق الهاتف، فبكت الأم كما لم تبكي من قبل، وهذا لم يكن بكاء على الهاتف، كان البكاء على الحلم الذي تحول إلى سراب. إذن قصة حلم للأديبة أمل عامر، قصة تتوافر فيها بعض سمات القصة القصيرة الجيدة، التكثيف، الرمزية، دلالات الزمان والمكان، اللغة الشعرية التي تتناسب مع النص، التصاعد الدرامي الذي ينتهي بمفاجأة وبحبكة قوية. كل هذه الصفات توافرت في قصة الأديبة أمل عامر، لكن هل هناك ولكن؟ نعم، توافرت العديد من سمات النجاح للقصة القصيرة التي كتبتها الأديبة المتميزة أمل عامر، ولكن روح الوجع الذي غطى جميع ألفاظ النص أو القصة حتى وهي تراها بفستان الزفاف. ولم يكن هذا مبررا، لم تكن مبررة حالة الوجع. نعم طول يعني طول النص، حتى في لحظة ارتداء الابنة فستان الزفاف، وهذا ما يرضي الأم ويبهج العين ويبهج القلب، إلا أنها الدموع تخنق عيناها في هذه اللحظة، فهي ليست دموع فرح، هي دموع حسرة على حلم لن يتحقق. لم تذكر لنا الأديبة ما سبب هذه الدموع التي تخنق عيناها، ما سبب الثقة في عدم تحقيق هذا الحلم، من أين أتت بهذه الثقة؟ ما قالته في أول النص أو في الثلث الأول من النص أن الأيام أثبتت ذلك، ولكن حين تكتب النص لم تكن الأيام قد أثبتت هذا. يعني السؤال الذي أطرحه أو يطرح نفسه الآن، لماذا وثقت الكاتبة هذه الثقة بأن هذا الأمل لن يتحقق؟ من أين أتت بهذه الثقة؟ تركت التلقي يتساءل لماذا؟ تركت هذه التساؤلات مطروحة من الثلث الأول من القصة إلى نهاية القصة ولم تجب عنها. لكن هذه لكن الثانية، لكن هذا لا يتنافى مع توافر سمات وصفات القصة القصيرة لدى الكاتبة حين كتبت هذا النص، فتوافرت فيه الرمزية والكثافة والشاعرية والألفاظ العميقة، فهذا لا يمنع من أن النص يعد من النصوص المؤثرة بدرجة عالية في مشاعر من يقرأه، سواء كان أم، ابنة، حتى وإن كان رجل وقرأ هذا النص يتأثر مع كثافة النص، مع عمق الألفاظ، مع عمق الأحداث رغم كثافتها أو قصرها، إلا أنها عميقة. يقرأ القارئ الكلمة يجد ما وراءها المعاني، من المعاني الكثير والكثير والكثير. إذن هي تحية مستحقة من الناقدة الأدبية الدكتورة هناء سعيد للأديبة أمل عامر، ونحن نشاركها هذه التحية لها على البعد. كل الشكر والتحية دكتورة هناء سعيد لوجودك معنا، شكرا جزيلا شكرا لحضرتك. لحضرتك، شكرا لحضرتك ولبرنامجك الرائع ولمستمعينك الكرام. شكرا جزيلا. كل الشكر والتحية للأديبة أمل عامر على البعد، الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام، والشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريبي.